جل الإله المنح لوجنتك وردي وادعو وذكرك على طول الزمان وردي عذب النطق يا نور ليك ابتغي وردي وطفينا يا بالحشا حرا انت الدواء لقلوب الشوق لك حرا حرا والمثلك نقول والمثلك نقول بطن حملتك حرا العدا نحر وردي نحر وردي الراشد يبدا الرجال اضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يبدا الرجال اضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني او يبدا الرجال اضعان جد بليلي واقصد حبيبك من طول وعسهالي وارفق بحالي كل ميل بميلي قلبي رفيج اللي مع الركباني الراشد يمد الرجال اضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال اضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني او يا فرحتي لو صار رجبي واصل لعتاب وعدت بيها نازل يا ناس حبوا صار قلبي شاغل طاغى الذي يعطف على الولهاني حتى الراشد يمد الرجال اضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال اضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني وانا داخلك ذهبت يا بن قاسم ذنب قيدني حبيب القلب أنت الخاتم العاطف منك والعطا رباني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني واشفع لعاصي الخاطر الشيخيني هل جوار قبرك شيم البدريني ارحم ضعيف بحرمة الصهريني والآل والأصحاب والخلاني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني أو لجل السبط والمرتضى والزهرة لجل الأئمة شيوخ أهل الحضرة خاطر الصبطين وجد العشرة من فيض جودك يا عظيم الشاني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني من فيض جودك يا عظيم الشاني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني حتى الراشد يمد الرجال أضعاني نحو المدينة وحجرات العدناني للوجه زين العابدين العالم والباقي للحبر الفاضل العالم بجعفر الصادق وموسى الكاظم ثم الرضا السلطان العالي الشاني. سراج الدين أبو العرفاني حسن.